من روى عن البياض بيض الله عيونه. نعم وماذا؟ ويقول ايضا الرواية عن حرام بن عثمان حرام. ويقول شعبة بن الحجاج لان ازنين، وفي رواية لان اشرب من بول حماري احب الي من ان اروي عن ابان بن ابي عياش. والفرق بين ابان بن ابي عياش وعبد المجيد الزنداني كما بين السماء والارض. ابان بن ابي عياش رجل عابد فاضل سيء الحفظ، اذا حدث يكذب من دون عمد، كما قال من؟ كما قال في ايوب وغيره. نعم، وكما جاء عن يحيى بن سعيد القطان لم نر الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. قال مسلم يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك. اما عبد المجيد الزنداني فماذا في التنسيق مع البعثيين والناصريين؟ اذا جاء عند اهل السنة يقول اعوذ بالله هذا كفر، كفر، اعوذ بالله هذا كفر، لكن يقوم ويدافع بشريطين في محاضرة له عن هذا. ماذا يا اخواننا عن هذا التنسيق؟ نعم، وهكذا ايضا مسألة الإجابة في جريدة المستقبل، هل توافق على الديمقراطية؟ قال أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. نعم، وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا مسألة الانتخابات الطاغوتية من الحديدة إلى تعز إلى صنعاء إلى وإلى، وهو يدعو إلى الانتخابات الطاغوتية. مجلس النواب الذي يسمونه مجلسا تشريعيا، ورب العزة يقول أما هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول احنا نريد ان نصلح. طيب سلمنا انكم تريدون ان تصلحوا 10%، فهل يجوز لكم ان تشاركوا في الباقين؟ فاننا لسنا مفوضين في دين الله. وماذا يا اخواننا؟ شكى إليه بعض إخواننا وهو بمكة الفساد المنتشر قبل أن يخرج إلى اليمن، فقال لعله يأتي الإصلاح إن شاء الله من باب التجمع اليمني، ومسكه إخواننا بمارد وقالوا له ننشدك الله أتتوقع الإصلاح من حزب الإصلاح؟ قال لا. المهم يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شر الناس منزله بالوجهين، او اشد الناس يعني نعم الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. انت تطالبني ان اذكر لك ما يقوم به من المحاضرة ويجتمع عنده الالاف، تطالبني بهذا؟ هذه المقاصد. بعد المحاضرة نريد ان تصوتوا للإصلاح. نعم،